هذا الحديث الذي يقول فيه لا تفعلوا إلا بآية الكتاب. والحديث الآخر الذي قال ما لي أنازع القرآن، والأحاديث التي فيها الأمر بالإنصات. ولعل ذلك في حالات يقرأ فيها المأموم كسكتات الإمام أو ما يسر به، يحمل هذا عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن الإمام له أجر من صلى خلفه؟ هكذا ذكروا، ذكر ذلك الإمام أحمد. ألا لكم قرأتم ذلك في رسالته، الرسالة السنية، توصية للأئمة أن الإمام عليه أن يحسن صلاته، أن يحرص على تكميلها وإحضار القلب فيها. ويقول إنه جاء ما يدل على أن الإمام إذا أحسن الصلاة فله أجر ومثل أجور الذين خلفه، وإذا عسى في صلاته وأبطلها فعليه إثم الذين صلوا خلفه. وذلك دليل على أنه يتأكد عليه، يتأكد أن يحضر قلبه أن يكمل صلاته. أحسن الله إليكم. بالنسبة للخلاف في السكتات، يقول هل الأفضل والأكمل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ يمكن ذلك، أنه يسكت بعد الفاتحة أحيانا بقدر مثلا قراءة الفاتحة مع السرعة، وأحيانا بقدر نصفها، وأحيانا يواصل حتى يجمع بين الأدلة. أحسن الله إليكم. هل من معنى التخفيف أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أن يصليها جالسا؟ ما ورد ذلك، إنما يصليها قائما، بقولهم أتمها خفيفة. القيام يأتي به، وكذلك أيضا الجلوس الذي فيه السجدات ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. في المسألة التي ذكرتم قبل عدد من الدروس أن الدعاء بملاذ الدنيا في أثناء الصلاة أنه يبطلها، فهل تبطل الصلاة أم ينقص أجرها بذلك؟ وهل هناك فرق بين الفرض والنفل؟ وإذا ذكرنا ذلك عند الناس استنكروه، ونريد من سماحتكم الدليل. قالوا لأن الصلاة عبادة أخروية، والإنسان مأمور بها بأن يسأل ربه الأمور الأخروية، يسأل المغفرة والجنة والنجاة والسلامة من العذاب والسلامة من النار، وهكذا أيضا يحرص على أن يقبل على صلاته ويستكمل أركانها وواجباتها وشروطها ويحضر قلبه بذلك. فإذا أقبل على الأمور الدنيوية، أن يسأل مثلا عن زوجة حسنة جميلة مثلا، أو مالا كثيرا، أو شهوات دنيوية، أو فواكه، أو عيشا رغيدا، أو طعاما هنيئا سهلا لذيذا، أو نحو ذلك من الأمور الدنيوية، كان في ذلك دنيويا، يعني مقبلا على الأمور الدنيوية، فرأوا أن هذا غير مقبل على صلاته. فمنهم من يقول أن ذلك يبطلها، لأنه ما اجتهد في صلاته، إنما جعلها مأمورا بأمور دنيوية. أما إذا سأل أمورا ضرورية بقوله ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واشفني ونحو ذلك من الأمور المقصودة، فلا بأس بذلك، ولا يكون هذا أمرا دنيويا. أحسن الله إليكم. الأبيات الثمانية التي الأمور الثمانية التي تحملها الإمام عن المأموم، يسأل بعض الإخوة عن مرجعه فيها. ما أذكر مرجعها، لكن أخذناها من بعض مشائخنا أو زملائنا. يوجد أمل أنها عليكم مرتين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.